هي الشفاعة له. الله ذو الفضل العظيم. الله الله الله الله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يا شيء أهو كده يا أخي. نعم. يبارك فيك يا شيخ. نعم يا أخي. نعم يا أخي نعم. فهيوة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بارك الله فيك يا شيخ. الله الله الله. الله الله الله الله الله. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. الله يكرمك يا أخي، الله يكرمك يا أمين. أيوه. والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب ثاني الخلف العاشر. أيوه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. الله يكرمك يا شيخ عبد الجميل. والله اي بس وفي الطلب. واسم بنا. نعم. لله يا بعيد ما جبت ليش لا أقسم. روح يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا أخوي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس يبارك لي فيك يا ابو محمد. نعم يا اخي. ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه. يا شيخ يا شيخ. جل جلاله القادر يا سيدي. الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك فيك يا ابو محمد. الله الله الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام يا شيخ يا شيخ بل قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يا شيخ عبده أيوة يا أخي أيها يكرمك. ايوه ايوه ويوم الشمس على سبيل التفصيل جميل يا شيخ عبد. نعم ايوه يا اخي الله الملك ملكه هاي في أيوة يا أخوي الله كلا لا يا شيخ يا شيخ أيوة إلى يا شيخ عبد يا شيخ عبد نعم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا شيخ يا شيخ بل الإنسان اللهم صل عليه. ايوه يا شيخ عبد حياه النبي تتعب. ايوه Thank you. يا شيخ. الله الله يا شيخ عبد. لا تحرك به لسانك لتعجل به. يا شيخ رحمه يكون أبو جعفر. نعم الله يكرمك يا شيخ عبد. الله يكرمك يا أخي. بارك الله فيك أبو محمد. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هنيئا لهم يا سيدي. أيوه يا أخي. الله الله الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يا شيخ Oh.

الشيخ. نعم. وقاسمكها فسوينا يا شيخ وأوطش ليلها وأخرج ضحاها. الله الله الله وله ضبع يا شيخ. يا شيخ عبدك الله يكرمك يا اخي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والله أيوه أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله يكرمك. اتعب حياة النبي يا شيخ. نعم. يا ابو محمد. اقم يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري. يا رب سلم. أيوة يا أخي صور. نعم يا شيخ عبد نعم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أي أم الكتاب يا شيخ عبده. نعم. وأما من خيف مقام ربي ولم النفس عن الهوى الله يبارك لي فيك. الله يبارك لي فيك. نعم. الله جبت لنا الإدغام يعني بلاش من يعقوب وبلاش من بتاع دي يا أخي مش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا أخي. الحمد لله رب العالمين. أمانة يا عقوب. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. ايوه يا اخي. نعم. الله يبارك لي فيك يا أخي. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله يبارك لي فيك. نعم. سلة ميم الجمع دي تخليها لابو جعفر حياة النبي يا شيخ عبد. ايوه يا اخي. ايوه. رسول برد. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله يكرمك. أهو كده. أي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدعاء اللي جاي ده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله. ربنا الله فيك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة.